الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من ألفية الإمام السيوطي رحمه الله حتى وصلنا إلى قوله ومنهما وقوعه من غير قصد وهامة. بعده وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى أهم من الصحيح والضعيف والحسن ظننته كتابي القول الحسن. يقول السيوطي رحمه الله: وفي كتاب ولد الجوزي ابن الجوزي عبد الرحمن الجوزي رحمه الله في كتابه الذي ألفه في الموضوعات ما ليس من الموضوع، ذكر أحاديث ليس من الموضوع، إما صحيح وإما حسن وإما يعني ضعيف، أما أن يكون موضوعا فبعيد من ذلك. حتى وهمه العلماء وضعفوا رأيه في هذا وقالوا هذه الأحاديث ليست موضوعات وإنما هي غايتها أن تكون ضعيفة. من الصحيح والضعيف والحسن من الأنواع الثلاثة أدخل في كتاب الموضوع، يقول هذا موضوع هذا موضوع هذا موضوع، حتى قال ضمنته أي ضمنت ذلك نوع الذي أدخله في الموضوعات كتابي القول الحسن في الذب عن السنن، يعني كتاب ألف كتابا في الرد على ابن الجوزي وهو كتاب القول الحسن في الذب عن السنن، فأدخلت هذه الموضوعات التي ذكرها ابن الجوزي في كتابه وليست هي من الموضوعات، وإنما هي من الصحيح والضعيف والحسن، ويأتوا أنه ما كان ضعيفا لا يسمى موضوعا إلا إذا يعني فقد شرط عن الموضوع. قال كتابي القول الحسن. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح سلمه الله: وفي كتاب الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الله القرشي البكري الصديقي البغدادي الحنبلي الواعظ المعروف بابن الجوزي، كما قال ولد الجوزي بفتح الجيم، نسبة إلى الجوزة لجوزة كانت في دارهم لم يكن بواسطة سواها، ولد 1450 للهجرة أو قبلها، صنف التصانيف الكثيرة منها زاد المسير في التفسير وجامع المسانيد والمغني في علوم القرآن وغيرها. مات يوم الجمعة 13 من رمضان سنة 97 و500 للهجرة. قال الذهبي: لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه. انتهى. وقوله في كتاب خبر مقدم يعني لأولي. معناه أنه ألف كثيرا وليس بالحافظ، وإنما هو يعني من حيث جمعه وتصريفه ممكن يسمى محدث، وإلا من حيث ضوابط الحديثية لا ينطبق عليه، فإنه كثير التساهل. نعم. وقوله في كتاب خبر مقدم لقوله ما، أي الحديث الذي ليس من الموضوع أصلا لعدم ما يدل على وضعه، بل هو ضعيف بل وفيه الحسن والصحيح كما سيأتي. حتى وهم بالبناء للمفعول من التوهيم، أي نسبه العلماء الحفاظ والأئمة، أي نسبه العلماء. نسبه نقطتين جعلها ضمة، أي نسبه العلماء أي نسبه العلماء الحفاظ والأئمة النقاد إلى الوهم، أي الغلط في ذكره ذلك في جملة الموضوعات. قال بعضهم: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكر أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل، ولم يصب في إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها، كقوله فلان ضعيف أو ليس بقوي أو لين، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه، وهذا عدوان ومجازفة. انتهى. وقال الحافظ: غالب ما في كتابه موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا. قال: وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا. قال: ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن، لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل. انتهى. وقوله من الصحيح بيان لما، أي من الحديث الصحيح والضعيف والحسن، منه ضمنته أي ذكرت ما في كتابه مما ليس من الموضوع، بل إما صحيح أو حسن أو ضعيف ضمن كتابي بفتح الياء لغة في سكونها، المسمى القول الحسن في الدب عن السنن. وأصل هذا الكتاب أن الحافظ ألف كتابا سماه القول المسدد في الدب عن مسند أحمد، أورد فيه 24 حديثا في المسند وهي في كتاب ابن الجوزي، وانتقدها حديثا حديثا، فديل عليه الناظم وزاد على ذلك 14 حديثا وهي في المسند أيضا، ثم ألف كتابا آخر وهو الذي ذكره هنا ديلا على هذين الكتابين، أورد فيه 124 حديثا ليست بموضوعة، منها ما في سنن أبي داود وهي 4 أحاديث، منها حديث صلاة التسابيح، ومنها ما هو في جامع الترمذي وهو 23 حديثا، ومنها ما هو في سنن النسائي وهو حديث واحد، ومنها ما هو في سنن ابن ماجه وهو 16 حديثا، ومنها ما هو في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كيف يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم. هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس وعزاه للبخاري، وذكر سنده ابن عمر. قال الناظم: ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة، وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر، ومنها ما هو في تأليف البخاري غير الصحيح كخلق أفعال العباد أو تعاليقه في الصحيح، أو مؤلف أطلق عليه اسم الصحيح كمسند الدارمي والمستدرك وصحيح ابن حبان، أو في مؤلف معتبر كتصانيف البيهقي، فقد التزم ألا يخرج فيها حديثا يعلمه موضوعا، ومنها ما ليس في أحد هذه الكتب. قال الناظم: وقد حررت الكلام على ذلك حديثا حديثا فجاء كتابا حافلا وقلت في آخره نظما: كتاب الأباطيل للمرتضى أبي الفرج الحافظ المقتدي، تضمن ما ليس من شرطه لذي البصر الناقد المهتدي، ففيه حديث روى مسلم وفوق الثلاثين عن أحمد، وفرد رواه البخاري في رواية حماد المسندي، وعند سليمان قل أربع، وبضع وعشرون في الترمذي، وللنسائي واحد، وابن ما جهن 16 إن تعددي، وعند البخاري لا في الصحيح، وللدارمي الحبر في المسندي، وعند ابن حبان والحاكم الإمام وتلميذه الجهبدي، وتعليق إسنادهم 40، وخذ مثلها واستفد وانقدي، وقد بان ذلك مجموعه وأوضحته لك كي تهتدي، وثم بقايا لمستدرك فما جمع العلم في مفردي. ثم ذكر رحمه الله مما حكم عليه ابن الجوزي بالوضع وهو في أحد الصحيحين فقال: ومن غريب ما تراه فاعلمي، فيه حديث من صحيح مسلم. ومن غريب ما تراه في ذلك الكتاب فاعلمي، فيه حديث من صحيح مسلم وقد حكم عليه بالوضع، هذا مجازفة. نعم. ومن غريب أي بعيد يقال كلام غريب أي بعيد من الفهم، أفاده في المصباح، وفي القاموس غرب ككرم غمض، غمض وخفي انتهى، وفي التاج: والكلام الغريب العميق الغامض، يعني من أبعد ما تراه أيها المحدث فاعلمي، جملة معترضة أي اعلم ذلك وتحققه، فيه أي في كتاب ابن الجوزي، متعلق بترى، وقوله حديث مبتدأ مؤخر، خبره قوله من غريب. ومن صحيح مسلم صفة لحديث أي كائن في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وحاصل المعنى أن من أغرب وأعجب ما تراه في ذلك الكتاب حديثا واحدا ذكر في صحيح الإمام مسلم، وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. قال الحافظ: وهذا الحديث في المسند من وجهين، ولم أقف في كتابه على شيء حكم عليه بالوضع، وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه، ثم تكلم عليه وعلى شواهده. قال الشارح سلمه الله: قلت قدمنا عن الناظم حديثا آخر في صحيح البخاري رواية حماد بن ساكن، فتنبه تنبيهان: الأول يقع في كلامهم المطروح وهو غير الموضوع جزما، وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا، وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع، ومثله بحديث عمرو بن شمير عن جابر الجعفي عن الحسن عن علي رضي الله عنه، وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ: وهو المتروك في التحقيق، انتهى. قال الشارح: قلت قد تقدم البحث عنه في بابه. الثاني: قال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث 4: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام، نقله في التدريب. وقد نظمت ذلك حيث قلت: من عرفوا بالوضع قل 4: ابن أبي يحيى حوته طيبة، والواقدي قل ببغداد فرى، وبخراسان مقاتل افترى، محمد المصلوب بالشام اعتدى، لذا النسائي البصير أرشدا. تتمة الزيادات في هذا الباب قوله: وبدليل فيه إلى آخر البيت العاشر، وقوله: بعضهم ليفسد إلى ما يوافق الهوى، وقوله: مخالف الإجماع إلى أن يقصدي، وقوله: من الصحيح، وقوله: والحسن، إلى آخر الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. زيادة كثيرة، هذه الفوائد كلها زيادة في سيوطي، في ألفية السيوطي، ولا يوجد في ألفية العراق، فلذلك نقول نراغب الطلاب أن يحفظوا ألفية السيوطي ما بدل حفظهم ألفية العراق، لأن هذه أجمع وأوعب. نعم. ثم لما أنهى الكلام على الصحيح وما يتعلق به والحسن وما يتعلق به والضعيف وما يتعلق به، وذكر أنواعا من الضعيف لها ألقاب خاصة كالساد والمنكر ونحوهما بأبواب متتالية، أتبعها بخاتمة تتعلق بها جميعها تتميما لمسائلها، فقال: خاتمة، أي هذا مبحث خاتمة يختم بها ما بقي مما يتعلق بالأبواب السابقة من بيان ترتيب أقسام الضعيف التي لها ألقاب خاصة، وبيان كيفية رواية الصحيح والضعيف، وكيف يحكم من رأى ضعفا في سند حديث. قال رحمه الله: سر الضعيف الوضع فالمتروك ثم، ذو النكر فالمعل فالمدرج ضم، وبعده المقلوب فالمضطرب، وآخرون غير هذا رتبوا. شر الضعيف، شر أنواع الضعيف، الوضع الموضوعنا، فالمتروك يليه المتروك، ثم ذو النكر يليه المنكر، فالمعل آخره معل، فالمعل يليه الحديث المعل، فالمدرج ضم إلى هؤلاء، فالمدرج ضم مفعول مقدم، وبعده المقلوب، فالمضطرب يليه، وآخرون غير هذا رتبوا. لا، هذا الترتيب أحسن. نعم. شر الضعيف الوضع مبتدأ وخبر على حذف مضاف من الثاني أو على تأويله بالمشتق، أي ذو الوضع أو الموضوع شر أنواع الضعيف من الأخبار، وهذا لا خلاف فيه، بل هو في الحقيقة غير حديث، وإنما ذكروه لزعم واضعه ذلك. والأحسن كما قال السحاوي رحمه الله أنه إنما ذكروه لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عنه القبول، وقد سبق هذا في أوائل بحث الموضوع. فيليه المتروك من الأخبار، وهو كما تقدم من فرد بروايته متهم بالكذب إلى آخره. ثم يليه ذو النكر بضم فسكون، اسم من الإنكار، يقال نكر الأمر نكيرا وأنكره إنكارا ونكرا بضم فسكون جهلة. والصحيح أن الإنكار المصدر والنكر الاسم، قاله في اللسان، يعني أن المنكر يلي المتروك في الرتبة، فيليه المعل وهو ما ظاهره السلامة ثم اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، فيليه المدرج وقد تقدم تعريفه بنوعيه. وقوله ضم يحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، والجملة حال من المدرج، أي حال كونه مضموما إلى ما قبله أو خبر له، ويحتمل أن يكون فعل أمر، والمدرج مفعول مقدم أو مبتدأ خبره جملة الأمر، أي ضم أيها المحدث المدرج إلى ما قبله، وبعده أي المدرج في الرتبة المقلوب، وهو الذي أبدل فيه شيء بآخر على الوجه المتقدم. فيليه المضطرب، وهو الذي اختلفت وجوهه من غير مرجح لأحدها ولا قابل للجمع بينها، هكذا قال الحافظ كما أفاده في التدريب. وآخرون من المحدثين مبتدأ خبره قوله رتبوا غير هذا الترتيب، نصب على أنه مفعول مطلق لقوله رتبوا أنواع الضعيف، يعني أن بعض المحدثين سلكوا في ترتيب أنواع الضعيف مسلكا آخر. وقال الخطابي: يسرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول. وقال الزركشي: ما ضعفه لا لعدم اتصاله سبعة أصناف: سرها الموضوع ثم المدرج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاد ثم المعل ثم المضطرب. قال الناظم: هذا ترتيب حسن، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج، وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصاله: سره المعضل ثم المنقطع ثم المدلس ثم المرسل، وهذا واضح. ثم ذكر كيفية رواية الحديث الصحيح وغيره، فقال: ومن روى متنا صحيحا يجزم، أو واهيا أو حاله لا يعلم، بغير ما إسناده يمرض، وتركه بيان ضعف قد رض، في الوعظ أو فضائل الأعمال، لا العقد والحرام والحلال، ولا إذا يشتد ضعف. يعني ومن روى متنا صحيحا، من روى حديثا متنه صحيح يجزم، يجزم في الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني بالجزم لأنه صحيح أو واهيا أو روى حديثا واهيا ضعيفا أو حاله لا يعلم، أو روى حديثا لا يعلم لا يعلم صحته من ضعفه بغير ما إسناده، أي بغير إسناده يمرض، قيل كذا حكي كذا روي كذا، يرويه بصيغة التمريض مغير. وتركه أي ترك بيان ضعفه بيان ضعف، وتركه بيان ضعف قد رضوا أي استحسنوا. عبارة هذه يعني ما هي ما تعجبه، قد رضوا معناه استحسنوا، لا ليس المراد ذلك، إنما المراد أنهم يعني سامحوا سامحوا بس يعني. وتركه بيان ضعف قد رضوا يعني قد رضوا يعني رضوا رضا استحسان، وليس المراد إنما هو أجازوا أجازوا. تركه بيان ضعف قد رضوا في الوعظ في الأحاديث المتعلقة بالوعظ أو فضائل الأعمال أو في الوضاء أو في الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال. لا يعني هذه لو ترك بيان ضعفها يعني ما في بأس، لأن أمرها هين. لا الوعظ لا العقد لا ما يتعلق بالعقيدة التوحيد والحرام والحلال وكذا ما يتعلق بالتحليل والتحريم، هذا لا بد من بيانه. وأما أن يكون غير ذلك فلا بأس بالتساهل فيه، ولا إذا اشتد ضعف. وكذلك إذا اشتد الضعف في أي نوع كان، سواء كان في الوعظ أو فضائل الأعمال أو غير ذلك، يعني لا بد من بيان كونه موضوعا. نعم. ومن مبتدأ خبره يجزم، أي الذي روى أي أراد الرواية، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية، يعني أن الذي أراد أن يروي متنا صحيحا بغير إسناده وكذا كتابته يجزم عند روايته، أي يذكره بصيغة الجزم، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويقبح فيه التمريض كما يقبح في الضعيف الجزم. يعني الحديث الصحيح لا يقال روية حكية، ونجد هذه العبارة في الترمذي كثيرا، ونعترض عليه ونقول هذه العبارة ما هي سليمة. إذا كان صحيحا اجزم، وإذا كان ضعيفا ارويه بصيغة التمريض. والحاصل أن من روى حديثا صحيحا بغير إسناده أو كتبه فعليه أن يؤديه أو يكتبه بصيغة الجزم، ولا يريده بصيغة التمريض التي تشعر بضعفه، لأنه يوقع السامع أو القارئ إن كتبه في أن الحديث ضعيف أو واهيا عطف على صحيحا، أي أو أراد رواية حديث ضعيف أو رواية حديث حاله بالرفع مبتدأ، أي حال ذلك الحديث. وقوله لا يعلم بالبناء للمفعول خبر مبتدأ، أي غير معلوم للراوي، ويحتمل كون حاله مفعولا مقدما، والفعل مبني للفاعل، والفاعل ضمير عائد على من، أي أو أراد رواية حديث لا يعلم الراوي حاله هل صحيح أم لا، بغير ما زائدة بين المتضايفين، إسناده أي بلا ذكر سنده، والجار والمجرور متعلق برواء. وهذا القيد لا بد منه في الأولى أيضا كما قدرناه قبل، يمرض عطف على يجزم، وفيه العطف على معمولي عاملين مختلفين، وفيه الخلاف المقرر في محله، يعني يذكره بصيغة التمريض. وحاصل المعنى أن من أراد رواية أو كتابة حديث ضعيف أو مشكوك في صحته بغير سنده فعليه أن يرويه أو يكتبه بصيغة التمريض، كأن يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغنا عنه وما أشبه ذلك، لئلا يغتر به من لا يعرفه لو ذكره بصيغة الجزم. وقيد بقوله بغير ما إسناده إشارة إلى أنه إذا ذكره مع الإسناد لا يلزمه ذلك، للاكتفاء بالإسناد. لكن هذا في المتقدمين، وأما في عصرنا وقبله لا ينبغي أن ذكر سناده ويكفي، ما يكفي، لا بد من بيانه. نعم. لكن قدمنا أن مجرد ذكر الإسناد لا يكفي في البراءة عن العهدة في هذه الأزمان المتأخرة لقلة من يعرف حال السند، فذكره وعدمه لا يجدي شيئا، فلا بد من بيان حال الحديث وتركه، أي الراوي مفعول مقدم لرضو، بيان ضعف بفتح الضاد وضمها كما قرئ بهما في السبعة، مفعول ترك قد رضوا، أي أهل الحديث وغيرهم. والمعنى أن العلماء جوزوا التساهل في الأسانيد الضعيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، وكذا العمل به من غير بيان ضعفه في الوعظ، أي النصح والتذكير بالعواقب، أو في فضائل الأعمال، وكذا القصص وسائر فنون الترغيب والترهيب مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام، كما قال: لا في العقد بفتح فسكون، مصدر عقدت على كذا بمعنى اعتقدته، فهو بمعنى اسم المفعول، أي الشيء المعتقد، يعني أنهم لا يرضون ذلك في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز له وما يستحيل عليه، وكذا تفسير كلامه، فلا يجوز ذكر الضعيف دليلا عليها، ولا في الحرام والحلال، فلا يجوز التساهل فيهما أيضا، وكذا الوجوب والندب والكراهة. والحاصل أنه لا يجوز الاستدلال بالضعيف في الأحكام الشرعية، ولا يرضون أيضا ذلك إذا يشتد ضعف، أي ضعف ذلك الحديث بأن كان راويه متهما بالكذب أو بالوعظ، أي ضعف ذلك الحديث بأن كان راويه متهما بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط. قال الناظم: نقل العلائي الاتفاق عليه. والحاصل أن بعض العلماء جوزوا التساهل في الأسانيد ورواية غير الموضوع من أنواع الحديث الضعيف من غير بيان ضعفها فيما سوى العقائد والأحكام الشرعية كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما، وزاد السخاوي بن معين وابن المبارك وسفيانين، ومنع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقا، وجوزه بعضهم مطلقا. والحاصل أن في الاحتجاج بالضعيف ثلاثة مذاهب: الأول المنع مطلقا، وهو لابن العربي، وهو مذهب مسلم وابن حزم وهو الراجح. الثاني الجواز مطلقا. قال الناظم: وعزي إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريانه أقوى من رأي الرجال. الثالث التفصيل المذكور في النظم، وهو المعتمد عند كثير من المتأخرين. تنبيهان: الأول ذكر في النظم من شروط قبول الضعيف شرطين فقط، كونه في الفضائل ونحوها، وأن لا يشتد ضعفه، وبقي عليه شرطان: أن يندرج تحت أصل معمول به، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، ذكرهما العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد. الثاني قال بعضهم: المراد بالضعيف هنا الضعيف في اصطلاح المتقدمين، وهو الحسن في اصطلاح المتأخرين، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة كما نقله عنه القاسمي. قال الشارح سلمه الله: قلت في هذا القول نظر، فإن الحسن يحتج به مطلقا في الأحكام والعقائد والفضائل وغيرها، وهنا خص الفضائل ونحوها، وأيضا فإنه مشترط هنا الشروط المتقدمة، وليس في الحسن شيء منها، فحمل كلامهم على الضعيف واضح، لكن للضعيف مراتب كما تقدم، فليس كل ضعيف يصلح للاحتجاج به، ولذا اشترط أن لا يكون شديد الضعف فتأمل. ثم ذكر كيفية بيان وحرر مسألة الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح العلل، فقال: ما حصله؟ قال: رخص كثير من الأئمة في رواية أحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل. وقال الثوري: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم. الذي يعرفون زيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. وروى ابن المبارك عن رجل فقيل له إنه ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر، يعني الأدب والمواعظ والرقائق. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة وكان ضعيفا يكتب حديثه في الرقاق، يكتب من حديثه الرقاق. قال ابن رجب رحمه الله وإنما يروى في الترغيب والترهيب والزهد والأدب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهامة فيطرح حديثهم كلما يعني كذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره. نعم. ثم ذكر كيفية بيان المحدث إذا رأى حديثا بإسناد ضعيف فقال، ثم من ضعفا رأى في سند وراء مأن يقول في المتن ضعيف قيدا بسند خوف مجيء أجودا. ثم من ضعفا رأى في سند، من رأى ضعف في سند الحديث ورام أي قصد أن يقول في المتن ضعيف قيد بسند بذلك السند فقط، هذا الحديث ضعيف بهذا السند، هذا ربما خوف مجيء أجودا لئلا يكون الحديث مرويا بسند أجودا فيقع في الحرج، فإذا يعني يقيده يقول هذا الحديث ضعيف بهذا السند فينتبه له من سمعه. نعم. ثم بعد أن بينا ما تقدم نقول من شرطية أو موصولة مبتدأ ضعفا بالفتح والضم مفعول مقدم لرأى في سند لحديث بأن يكون مرويا بسند ضعيف، ورام عطف على رأى أي قصد أن يقول في المتن أي متن ذلك السند الضعيف، وقوله ضعيف أي هو حديث ضعيف مقول قال، وقوله قيد بألف الإطلاق جواب من أو الجملة خبره أي قيد ذلك القول بسند له بأن يقول هو ضعيف بهذا السند. وحاصل المعنى أنه إذا رأى المحدث حديثا روي بإسناد ضعيف وأراد أن يبين ضعفه فعليه أن يقيده بذلك الإسناد لجواز أنه قد رواه إمام بإسناد صحيح يثبت بمثله الحديث، كما أشار إليه بقوله خوف مجيء أجود أي مخافة أن يوجد له سند أجود من هذا يثبت بمثله الحديث أو بمجموعهما. لكن قال الحافظ إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش عنه من مضانه فلم يجده إلا من ذلك الطريق الضعيف فلا مانع من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن. فقوله خوف مجيء أجود منصوب على أنه مفعول لأجله، وألف أجود للإطلاق. ثم إن ابن الصلاح رحمه الله منع استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به كما تقدم ذلك عند قول الناظم، وابن الصلاح قال ما تفردا فحسن إلا لضعف فرددا جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح. وخالفه الناظم هناك حيث قال وغيره جوزه وهو الأبر فاحكم هنا بما له أدى النظر، لكنه وافقه هنا من غير تعقب حيث قال ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد. ولا تضعف مطلقا على سبيل الإطلاق ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد، هذا يدل على أنك لا تنفرد بالتصحيح والتضعيف إلا إذا وجدت إماما نص عليه لا تسلك هذا المسلك، وهذا هكذا قال هنا يعني. وتقدم له في أول الكتاب أنه خالف ابن الصلاح في المسألة وقال وغيره جوزه وهو الأبر فاحكم هنا بما له أدى النظر، أنت يعني إذا كنت متأهلا للتصحيح والتضعيف فاحكم بما تراه، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح، لا كان أهلا للتصحيح والتضعيف وصار له باع، فينبغي أن ينفرد لحاله. نعم. ولا ناهية تضعف أيها المحدث، يعني لا تجزم بضعف الحديث الذي رأيته بسند ضعيف. وقوله مطلقا نعت لمصدر محذوف، أي تضعيفا مطلقا عن التقييد بذلك السند، أو حال من التضعيف المفهوم من تضعف. ويجوز كونه بصيغة اسم الفاعل حالا من الفاعل، أي حال كونك مطلقا الحكم عن التقييد بما ذكر. ما مصدرية ظرفية، لم تجد أيها المحدث تضعيفه أي الحديث، أي الحديث مصرحا بصيغة اسم المفعول، مفعول ثاني لتجد، أو حال من مفعوله أي موضحا. عن مجتهد، أي عن إمام مطلع على علل الحديث حتى رسخ قدمه في ذلك فحكم على الأحاديث بما تستحقه. ومعنى البيت أنه لا ينبغي أن تحكم بالجزم على المتن المذكور على سبيل الإطلاق، بل قيده بالسند المذكور مدة عدم وجدانك ذلك التضعيف عن إمام من أئمة الحديث المطلعين القادرين على الحكم على أي حديث بما يستحق. فيقول هذا الحديث ليس له إسناد يثبت بمثله الحديث، أو إنه ضعيف بشدود أو نكارة ونحوهما، مفسرا ذلك الوجه هذا. وقد عرفت أن الحق على خلاف ما ذهب إليه ابن الصلاح، فيجوز لمن تأهل بعد التفتيش على الحديث في مضانه فلم يجده إلا من الطريق الضعيف الحكم عليه بالضعف بناء على غلبة الظن، وإن لم يجد نصا من المتقدمين كما جنح إليه الناظم مخالفا لابن الصلاح في الكلام على مستدرك الحاكم، وقد مر البحث هناك. وكذا إذا وجد جزم إمام من أئمة الحديث بأن راويه الفلاني تفرد به، وعرف المتأخر أن ذلك المتفرد قد ضعف بقادح، جاز له الحكم عليه بالضعف. تتمة الزيادات في هذا الباب قوله فالمتروك إلى قوله رتبوا في البيت التالي، وقوله ولا إذا اشتد ضعف، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ولما أنهى الكلام على المقبول والمردود من الحديث وما يتعلق بذلك أتبعه بذكر الشخص الذي تقبل روايته والذي لا تقبل، فقال من تقبل روايته ومن ترد، أي وما يتعلق به من الجرح والتعديل، أي هذا مبحث معرفة صفة الشخص الذي تقبل روايته لاستكماله شروط القبول، والذي لا تقبل لعدم استكماله لها، وهو النوع 37 من أنواع علوم الحديث. لناقل الأخبار شرطانهما عدل وضبط، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا، يحفظ إن يملي كتابا يضبط، إن يروي منه عالما ما يسقط، إن يروي بالمعنى وضبطه عرف، إن غالبا وافق من به وصف. هذا الباب عقده لبيان من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. يقول لناقل الأخبار شرطان، لا بد له أن يجد أن تتوفر له شرطان، هما عدل وضبط. هذان الشرطان لا بد لكل راو أن يتوفر. قال ثم فسر العدل بقوله أن يكون مسلما، هذا هو معنى العدل، أن يكون مسلما كافر خرج، مكلفا صغير ومجنون خرج، يعني لم يرتكب فسقا أي لم يعمل مفسقا ولا خرم مروءة ولا يعمل ويتلبس بخارم المروءة ولا مغفلا وليس مغفلا بل هو يقف، يحفظ إن يملي، إن أملى حديثا يحفظه ما يتلخبط فيه، كتابا يضبط أن يروي منه، إن روى من الكتاب يضبط كتابه ويصححه ويبعد عنه الأخطاء، عالما ما يسقط، على كوني عالما ما يسقط، ما يسقطه من الكتاب أو من الحفظ عالم، يعني إذا أسقط شيئا وروى بالمعنى جائز، لكن بشرط أن يكون عالما. إن يروي بالمعنى، إن يروي من المعنى، إن يروي عالما منه، ما يسقط عالما ما أسقط إن يروي بالمعنى، إذا روى بالمعنى أن يكون عالما بما يفسد يعني بما يفسد المعنى. وضبطه عرف، وكونه ضابطا هذا العدل انتهى إلى هنا. وضبطه عرف وكونه ضابطا عرف يعني بماذا يعرف أن كون أن فلانا ضابط أو لا ضابط؟ إن غالبا وافق من به وصف، إذا وافق الضابطين غالبا في غالب أحواله، إذا روى ما رواه يعني الضابطون يوافقهم ولا يخالفهم، هذا علامة كونه ضابطا. يعني بماذا نعرف كونه ضابطا؟ إذا وافق الضابطين في غالب أحوالهم. نعم. لناقل الأخبار أي راوي الأحاديث غير المتواترة، وهو خبر مقدم لقوله شرطان، يعني أن الشخص الذي يروي الأحاديث يشترط لقبول روايته أمران، وقيدنا بغير المتواتر لأنه لا يشترط فيه هذان الشرطان، بل له شروط غيرهما تقدمت في مبحثه. ثم بين الشرطين بقوله هما أي الشرطان، مبتدأ خبره قوله عدل وضبط، فالعدل بالفتح مصدر عدل من باب ضرب، والعدل القصد في الأمور وهو خلاف الجور، واصطلاحا أن يكون ناقل الأخبار مسلما، فأن مصدرية وهي وصلتها خبر لمحذوف أي هو كونه مسلما إلى آخره، فلا يقبل كافر إذ لا وثوق به مع شرف منصب الرواية عن الكافر لنفوذها على كل مسلم، وهذا بالإجماع. مكلفا أي بالغا عاقلا، فلا يقبل صبي في الأصح، لأنه لعلمه أنه غير مكلف قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به، وقد يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب، ولا مجنون إذ لا يمكنه التحرز عن الخلل إلا إذا انقطع ولم يؤثر في حال الإفاقة، لم يرتكب فسقا أي لم يزاول مفسقا، والفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. ولا خرم أي خارم مروءة أي قاطعها ومزيلها، وهي بالضم والهمز بوزن سهولة، وقد تبدل الهمزة واوا فتدغم فيما قبلها، آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. ونقل الحافظ السخاوي عن الزنجاني رحمهما الله أن المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تنضبط، بل هي تختلف لاختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة. وبالجملة فرعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب، والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب. قال الزركشي، وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس، بل الذين يقتدى بهم، وهو كما قال انتهى. قال الشارح سلمه الله، قلت فالمعتبر هو عادة السلف، فما كان عندهم خارما للمروءة يلزم تجنبه، وما لا فلا والله أعلم. والحاصل أن شروط العدالة على ما ذكره خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق والسلامة مما يخرم المروءة، فجملة لم يرتكب خبر بعد خبرين أو حال من اسم يكون. وأما الضبط فهو لغة مصدر ضبط الشيء من باب ضرب، حفظه حفظا بليغا، ومنه قيل ضبط البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص. انتهى المصباح. واصطلاحا ما أشار إليه بقوله لأن يكون مغفلا بصيغة اسم المفعول أي منسوبا إلى الغفلة، والمعنى أن الضبط ألا يكون الراوي مغفلا بأن لا يميز الصواب من الخطأ كالنائم والساهي، إذ المتصف بالغفلة لا يحصل الركون إليه ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه. وقوله يحفظ جملة حالية أي حال كونه حافظا، أي مثبتا ما سمعه في حافظته بحيث يبعد زواله عنها، متمكنا من استحضاره متى شاء. وقوله إن يمل قيد في الحفظ أي إن رواه من حفظه، وهذا هو المسمى عندهم بضبط الصدر، وإن في المواضع الثلاثة شرطية. كتابا مفعول لقوله يضبط بكسر الباء أي يحفظه، ويحفظه ويصونه عن تطرق التزوير والتغيير إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي منه إن يروي منه أي الكتاب كما هو الغالب في الأزمان المتأخرة، وهذا هو المسمى عندهم بضبط الكتاب. قال بعضهم: ومن شرطه ألا يعيره لأحد، فإن أعاره فلا يجوز له أن يرويه بعده لاحتمال أن يغيره المستعير ويبدل ما لم يعره لأمي وما لم تكثر النسخ، وهذا الزمان لا يقال فيه ذلك لأن الكتب قد ضبطت انتهى حال كونه عالما ما، أي اللفظ الذي يسقط بضم الياء من الإسقاط أي يحذفه من الحديث، ويحتمل أن يكون بفتح الياء ثلاثيا من السقوط إن يروي الحديث بالمعنى بناء على جوازه وهو الصحيح كما سيأتي. وحاصل المعنى أنه يشترط كون الراوي عالما بما يحيل المعنى إن رواه بالمعنى بحيث يأمن من تغيير ما يرويه، وسيأتي تمامه في بابه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر ما يعرف به كون الراوي ضابطا بقوله، وضبطه أي الراوي مبتدأ خبره قوله عرف بالبناء للمفعول أي علم، إن شرطية غالبا أي في كثير من الأحوال، وافق الراوي من موصولة المفعول وافق به أي الضبط وصف بالبناء للمفعول أي من اتصف بالضبط وإن خالفه نادرا. وحاصل المعنى أن ضبط الراوي يعرف باعتبار ما يرويه بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجد موافقا لهم غالبا ولو من حيث المعنى فضابط وإلا فلا، ولا تضر مخالفته النادرة. ثم ذكر الخلاف فيما يثبت به الجرح والتعديل فقال: واثنان إن زكاه عدل والأصح، إن عدل الواحد يكفي أو جرح أو كان مشهورا. واثنان إن زكاه، اثنان مزكيان إن زكى الراوية، اثنان شخصان يعني عدل، هذا تثبت فيه العدالة، يعني إذا أردت أن تعرف العدل يعني ابحث عن اثنين يزكيانه، اثنان كان عدل. والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح، الأصح أن عدل الواحد يكفي جرحا وتعديلا، فإذا جرح يقبل وإذا يعني عدل يقبل وليس اثنين، أما كونه اثنين أحوط. نعم. أو كان مشهورا، أو كان مشهورا كشهرة مالك والشافعي، فهذا ما يحتاج إلى تزكيها. واثنان من المزكين إن زكاه أي حكما بعدالته في الرواية يقال زكيته بالتثقيل نسبته إلى الزكاء وهو الصلاح، والرجل زكي والجمع أزكياء. انتهى المصباح. يعني أنه إن زكى شخصان راويا فهو عدل أي محكوم له بعدالة الرواية. فقوله اثنان مبتدأ صوغه الوصف المذكور، وإن شرطية وفي نسخة من، وزكاه فعل الشرط، وأفرد الضمير نظرا للفظ اثنان فإنه مفرد اللفظ مثنى المعنى. وقوله عدل خبر لمحذوف مع الرابط أي فهو عدل، والجملة جواب إن، والجملة خبر مبتدأ. وحاصل المعنى أن من عدله عدلان فهو عدل، وأما من عدله عدل واحد ففيه خلاف، والأصح أنه عدل، وكذا الجرح. وإليه أشار بقوله والأصح من أقوال العلماء مبتدأ خبره جملة الشرط، إن شرطية عدل الواحد أي أخبر المزكي الواحد بعدالة الراوي، والمراد بالواحد الشخص فيشمل العبد والأنثى كما سيأتي. وقوله يكفي جواب إن، ولم يجزم لكون الشرط ماضيا كما قال ابن مالك: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. يعني أن تعديل الواحد يكفي في عدالة الراوي. وقوله أو جرح عطف على عدل أي إن جرح الواحد يكفي في الجرح أيضا، أي إن جرح الواحد يكفي في الجرح أيضا. وجملة إن خبر مبتدأ، وجملة إن خبر مبتدأ. وحاصل المعنى أن الأصح هو قول المحققين، ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين. قال ابن الصلاح وهو الذي اختاره أبو بكر الخطيب وغيره أن تعديل الواحد أو جرحه كاف. والحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان كالشهادة، حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم. الثاني أنه يكفي الواحد فيهما، وهو الذي اختاره في النظم. قال الشارح سلمه الله: قلت وهو الراجح عندي والله تعالى أعلم. الثالث التفصيل، فيكفي في الرواية تعديل الواحد بخلاف الشهادة. ثم ذكر مما تثبت به العدالة الاستفاضة والشهرة فقال: أو كان الراوي مشهورا بالعدالة ونباهة الذكر بالاستقامة والصدق مع البصيرة والفهم، فإنه يكفي ذلك في قبوله. فقوله كان معطوفا على عدل، أي الأصح أنه إن كان الراوي مشهورا بذلك يكفي في قبول روايته. وحاصل المعنى أن من اشتهر من الرواة بالعدالة بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة والصدق استغني فيه بذلك عن طلب بينة شاهدة بذلك تنصيصا. قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه، وذلك كشهرة مالك وشعبة ووكيع وأحمد وابن معين ومن جرى مجراهم. ويثبت الجرح أيضا بالاستفاضة كما قال السخاوي رحمه الله. وتوسع الحافظ بن عبد البر رحمه الله حيث قال: كل حامل علم معروف بالعناية به فهو محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. وإليه أشار بقوله: وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح وأبو. وزاد يوسف بن عبد البر رحمه الله على هذه الشروط التي تقدمت بأن كل من بعلم يعرف، كل من بعلم بطلب علم يعرف معروف بطلب العلم بين طلبة العلم عدل، هذا عدل، يعني أن شخصا بين الناس يطلب العلم ليل نهار، هذا يكفي في تزكيته. عدل إلى ظهور جرح، إلى ظهور الجرح عدل، أما إذا ظهر جرحه فهذا أمر آخر. وأبوا، أي أبى العلماء قبول ما قاله ابن عبد البر، وقالوا لا، هذا توسع غير مرضي، لا بد أن يكون يزكيه مزكي. نعم. وزاد توسعا في باب العدالة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ولد سنة 68 و300 للهجرة في ربيع الآخر. قال أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثله في الحديث، له التمهيد والاستذكار في شرح الموطأ والاستيعاب في الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك. وتوفي ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة 63 و400 للهجرة عن 95 سنة. بأن الباء زائدة أو على تضمين زاد معنى تفرد، كل من أي شخص بعلم أي بالعناية به متعلق بيعرف بالبناء للمفعول، عدل خبر أن أي محمول أمره على العدالة إلى ظهور جرح متعلق بعدل، أي إلى تبين أمر جارح له. وحاصل المعنى أن ابن عبد البر يقول: كل حامل علم معروف بالعناية به فهو محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن الجمهور قالوا إن هذا توسع غير مرضي. وإليه أشار بقوله: وأبوا، أي امتنع العلماء من قبول كلام ابن عبد البر المذكور، وقالوا إنه توسع غير مرضي. والحديث المذكور حديث مختلف فيه، فقيل إنه مرسل أرسله إبراهيم بن عبد الرحمن العدري، روى عنه معان بضم أوله وتخفيف المهملة ابن رفاعة السلامي، ورواه عن معان غير واحد، ذكره الذهبي في الميزان. وقد توبع معان، فذكر الخلال في علله أن أحمد بن حنبل سئل عنه وقيل كأنه كلام موضوع، قال: لا، هو صحيح. فقيل: ممن سمعته؟ قال من غير واحد. فقيل من هم؟ فقال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال يعني فغلط في اسم إبراهيم بن عبد الرحمن. قال أحمد ومعان لا بأس به ووثقه ابن المديني. وقد أطال الكلام في هذا الحديث في التنقيح وشرحه التوضيح فارجع إليه. وقد أيد ابن الجزري ما ذهب إليه ابن عبد البر وقال هو الصواب وإن رده بعضهم. وسبقه المزي فقال هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين. ونحوه قول ابن سيد الناس لست أراه إلا مرضيا. وقد قال الذهبي إنه حق. قال ولا يدخل في ذلك المستور فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم. فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه فهذا الذي عناه الحافظ بن عبد البر. وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه الجرح. قال ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتكم وتولنا وعنا معاصي ومن طاعتكم وتولنا لجنة النبي كريم فهونا بأعيننا وصلى الله وسلم واتعنا بأسماعنا وأبصارنا ورؤيتنا وحيتنا فجعل وارث منا جاثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا. أنا والله يخافك ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.